الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السامية بجدة، فإن رقم هذا الشريف هو 49D/16400، وهو الشريف 40 ضمن المجموعة الثانية لشرح كتاب التوحيد. قال الله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجهاد ونحوه. قال مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى الله فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له ثلاث ارضين يوما. فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى سائلا فصدقه بما يقول فقد سمع الله أنزل على محمد صلاه أبو داود والأربعة والخاتم. وقال صحيح على الفرقية عن ولم يذكر الله من أتى عرافا أو كاملا فصدقه بما يقول فقد سمع الله أنزل على محمد. بل أبي على بسند به عن مسؤوليته موقوفا. قال بعض من جاء في كل هذا ونحوه يعني ومثله من العرافين والخيالين وغير ذلك. ان هنا باب يشمل كل له من الله ومن الماء والكمال والكمال هو ادعاء علم الغيب والكمال معناها ادعاء علم الغيب هذا هو الكمال لان الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى الذي يبدا يغيب الغيب فاهم والفاهم هو الذي يخبر عن المعاملات يخبر عن المعاملات من الاشياء المستقبله والاشياء المفقوده في الضاله بسبب انه يتعامل مع الشياطين وان الشياطين عندها نبضه ليست عند الانس فهم يرتفعون في الجو او المظهر لأن الكتاب يرتفعون في الحمامة يحاولون استراحة السمع من السمع ثم يخبرون بما يستطيعون يخبرون به رأيه من الإنس ثم هذا الإنس يأخذ الكلمة التي سمعت من السمع ويخرج معها إلى السمع من أجل أن يلبس عن الناس وهذا هو الكلام فالذي يشعر عن المغيبات بسبب ان الشياطين تخبره بذلك ولا تخبره الشياطين الا اذا اطاعها وكفر بالله عز وجل واشرك بالله ونسر ما تلوح عليه الشياطين من الكفر والشرك عليه الشياطين لا تطع اسم المؤمن لا تطع الموسى المنافقون لو يأتوا على رغبتهم بالكفر بالله والشرك بالله والكافر يطيع الشيطان بما يخبره به من الكفر والشيطان يخبره بما يريد من الإخبار عن الناس وجريده والفهم بكل إخباره عن بعض المغيبات بسبب ما يوصله اليه الشيطان من اشتراك السمع وقد يكون اخباره عن المغيبات بسبب ان الشياطين تطلب في العذاب تخبره عن الاشياء الضاله والاشياء المفروقه والاشياء الخفيفه ان الشياطين عندهم مقدره وسرعه الذهاب الى الاشياء البعيده والدخول في الاشياء المغلقه تبحث من الآب تبحث الغرف المغلقة لأن الشيطان خلق الآخر ليس لها خلق الإنس ثم يصل إلى ما لا يصل إليه الإنس وأطلع على الأشياء الغائبة والمحروقة والبعيدة فيخبر بها هذا الإنس الإنس يخبر الله في ذلك فهذا من الناس أن هذا كرامة لهذا الآدمي ومن هذا من الكرامات هو ليس من الكرامات لانه لم يصل الى هذا الشيء نفسه وانما وصل اليه بسبب الشيطان وبسبب كفره بالله عز وجل الشيطان لا يخدم الانس الا لذلك اذا الشيطان يخدم عن المغلبات اما بسبب اشتراك السمع من السمع واما بسبب أن الشياطين تطلع على أشياء غالية في الأرض وبعيدة وتخبر عليها من الإنس فهذا هو السبب ولهذا السبب لكون الكفار يسلمون على المغيبات عرفوا السبب لأنه ليس من قبل أنفسهم وليس كرامة لهم ولا يدل على صلاحه كما يدل على الجهال بل إنما فعلوا هذا بسبب التعامل مع الشياطين هذا هو الصلاح عليه. فكانت الكناية فوق الغائبة من العرب الغائبين، وكان الكهار لهم شأن عند العرب وعند القبائل، كل قبيلة منها صاحب، فحاكموا له الموت، يرجعون له الموت الأمور الناظرة، كل قبيلة يكون فيها صاحب، فهذا كان لهم شأن في الجاهلية، كان لهم فوق الغائبة في الجاهلية، وكانت السلاطين تسترق السمع وتكبر الأذن. هؤلاء الكهنة. فلما أراد الله بعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فرصت السماء بالشهر، ومنعوا من استراق السماء كما قال الله تعالى في سورة العنزول في أول سورة الأوحى بلا الرحمن الرحيم فالله هو إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن السماء قرآن عجبا صنع قرآنه تعجبا يهدي إلى الرشد فآل الله هذا الذين آمنوا به ولم يشرك بربنا أحدا هداه الله سبحانه وتعالى وصالح الجاهلية يستمد للسنة رانه تعالى ضد ربه اصطفى صاحبة ولا ولد ثم أخبر عن حالته في الجاهلية وأن الصورة تقعد منها مقاعد للسنة فالمستمع العالي يجد له الكتاب الرقبه وانه لم يجد اشر من يدا من الجهاد فلا هذا لازم انه عن كل يتوب بالسعر وانه لا يجد اشر من يدا من الجهاد ان اراد به ربه نفسه تعجبوا من فراسه السماء بالسهر واستدلوا من فراسه عمل وتحسسوا حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا القران استمع من القرآن وهذا الله سبحانه وتعالى وأسلموا ونفروا قصته في الجاهلية يتنزلون على ذلك المتأكدون وقال سبحانه ونبه على المشركون أن القرآن لقبيلة هذه أنه صلى عن القرآن سبحانه هذه الأمور ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر أن هذا الوجود لا أنسى وعبد الله عليه بقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به خلق العموم على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين وأنه الذي جبل الأولين يعني كانت الكتب السابقة تخبر عن بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعن نزول هذا القرآن العظيم أولم يكن لهم آية أن يعلمه العلماء بني إسرائيل وإنما بني إسرائيل أنتم يسألون النبي في هذا الزمان يتوحى إليه بهذا القرآن فهم ليس هذا غريبا عندهم إنما هذا كان غريبا عند الأصوليين من الإيمان إلى أن قال سبحانه وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين وهو أنت كما ذلكم تنزل على كل أسرار من الإيمان بيكون السمع واستراق السمع فأسرها ما بدون لأن يطلب على يسلم على ياخذ على السفر على السمع يأسرها بيكون السمع وأسرها فاضدون وكمان فقراء الناس شعر وجعل من القراء شعر قال الله سبحانه وتعالى وما علم الله الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر القرآن المجيد فقال فهذه الآيات التي تنزل فالشعراء يتبعون الغرور ألم تر أن الحج يهيئون أنهم يقولون لا يسألون إذا القرآن ليس شعرا وأن الشعراء هو سألهم وقولهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شيخ عظيم الشعراء يتبعون الغرور ألم تر أن الحج يهيئون إذا كذب الكلام والشكاوات الغادرة بغفر التقدم هذا سأل السعر القرآن ليس كذلك شعراء يتبعه الغريب كان القرآن يهجي في هذه الغريب ونفع الله عن القرآن أنه التجارة وذكر الفرق بين الفاهم بين الكهانة وغير القرآن ذكر الفرق بين الكهانة وغير القرآن أن القرآن نزل به الروح عليه بجوع عليه الصلاة والسلام لأن الكهانة تتنزل بها الشياطين فرق من الملائكة هذا الشياطين وفرق بينه وبين السعر اسمه كذب ويصلي قرآن الباطل وقرآن الحقيقة. هذا ما ليس فيه كذب وليس فيه السعر. الحاصل ان هذا هو اصل الكلام. فأن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قلة التفاهة ولكن هو وجيه ولكن جاء من الآيات لكن هذا بعد موهة النبي صلى الله عليه وسلم قلت عما صارت عليه في الجاهلية وصار الكهان قليلين موجودين ليس لهم سلطة رائدة كما صارت في الجاهلية وذلك من ظهور الإسلام قوة الإسلام معرفة الحق من الباطل لكن لهم وجود مستمر إلى يوم النهاية وكل ما تصل به في الأمة ظهر الكفار وكل ما كثر الدين التمسك بالدين العقيدة الصحيحة قل الكفار أو انقرضوا من بعض الجهات فالجهات التي فيها ترخيص وفيها إسلام صحيح لا يوجد فيها كفار فإن وجدوا فإنهم لا يظهرون ولا يعرفون إلى ذلك. أما المجتمعات الهندية والمجتمعات التي تسرى فيها الجهل والخرافات فإن الكهان يدخلون بها وتكون لهم سوء رائجة فيها كما كان له في الجاهلية. ومن أجل ذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد في موضوع الكهان وبيان حكمهم وحكم من يأتي إليهم ويسألهم ويصدقهم الذي يدخل المسلمين على حجر النبي وعلى ما يغتر به ولا يظهر الناس باسم أطباء أو معالجين أو أصحاب خبرة لأن هذه الأسماء أسماء خداعة لا تغير الخطيب الكاهن كاهن مهما تصلى مهما تصلى بالأسماء التي يستكبر بها. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمها لكنها ورد تسميتها بروايه الاخرى لانها حصه حصه بنت عمر بن الخطاب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من أتى عرافا العراف ثم هو الذي يخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الحبس والتسليم عن طريق الحبس والتحليل والظلم وطول أمر الكاهن لا فقل له ولا يأتي في طريقة الإسلام الكوني أن العراف اسم عام يدخل فيه كل من أخبر عنه المغلبات سواء عن طريق السلاطين أو عن طريق الحبس والتقليل أو عن طريق الخط الغلم أو الغلم فالعراف على رأي شيخ الإسلام الكبير يكون عالميا بكل من يخبر عن المغلبات لأي وسيلة سواء عن طريق السلاطين أو عن طريق الحبس والتقليل أو عن طريق الخط الغلم أو قراءة الخط والإنجام كما يقولون أو الغلم كل من يخبر عن المغلبات فإنه يقال له العراف. من أتى عرافا وهو الذي يدعي معرفة المغيبات هذا هو العراف الذي يدعي معرفة المغيبات سواء يقول أنه هو الفهم أو غيره. من أتى عرافا وصدقه بما يقول إذا لم تقبل له صلاة 40 يوما هذه اللحظة تصدقه هذه ليست في صحيح مسلم ليست في صحيح مسلم وإنما غربت من غاية الإله في صحيحه والذي في صحيح مسلم من أتى عراها لم تقبل له صلاة 40 يوما ليست فيه أن تصدقه فالحكم يرتب على مجيء العراف فقط لأن الإسلام على الله الذهاب إلى الجنة لا يجوز الذهاب إلى العراف حتى ولو لم يصدقه مجرد الذهاب اليه ضروره ومنكر وحرام. ولهذا لما سال معاويه بن الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرافه قال لا تاتيه ان هو صلى الله عليه وسلم نهاه عن اسلامهم عن مجرد اسلامهم. وهذا الحديث يدل على تحليل الذهاب الى العرافه حتى ولو لم يصدقوا ولو قال رسول الله من الاطلاع ومن هذا لا يجوز حرام. من اتى عرافا لم تقبله صلاه فانظروه أربعين يوما فلا يعود لم تقبله صلاه أربعين يوما ولذلك أربعين يوما وليله. فدل هذا على شده عقوبه مئات الاضعاف وان الصلاه لا تقبل عند الله حتى ولو صلى فصلاته غير مقبوله فلا ثواب له عند الله فيها. وإنسان لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر فلا يؤمر بالإعادة لكن فيما بينه وبين الله فلا ثواب لا ثواب فيه غير مقبولة عند الله عقوبة له على ما ارتكب من الذهاب إلى أعداء الله وأعداء رسوله وهم من عرافين لم تقبل له الصلاة أربعين يوما. هذا وعيد شديد يدل على تحويل الذهاب إلى العرافين لجرد الذهاب وهو لم يصدق أما إذا صدقهم فسنأتي في الأحاديث ما عليه من الوعيد الشديد أيضا. لم تقبل له صلاة يعني عند الله سبحانه وتعالى وذلك لأنه أصل بالعقوبة وفعل محرما فخرج من القبيل في قبيل الصلاة وإذا لم تقبل له صلاة فلا يستطيع الحال والعياذ بالله. المرة الواحدة ترتب عليها عدم قبول الصلاة 40 يوما فتجي لها من العراف عدة مرات كيف إذا تكرر لهذه من العراف فإن عدم قبول صلاته يتضاعف 40 كل مرة لا تقبل له صلاة 40 يوما كل مرة. وقد يكون ظهر القريب يصلي ولا تقبل صلاته يكون ظهره يتردد على العرافين او يزال في العرافين ويسمع منه حتى ولا لم يصلي. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى ساهلا عرفنا ساهلا من اتى ساهلا وسأله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هذا الحديث فيه شيئان فيه شيئان شيء الاول المجيء هو الكاهن الشيء الثاني تصديقه لما يخبر به من أم الكهانه وكان جميلة المجيء كما في حديث مسلم وجميلة التصديق وعقوبته أنه يكون كافرا لما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستمع التصديق لما ينزل على محمد والتصديق لما ينزل على الكهان من الشياطين جدا له الكهانه لا يمكن ان يصدق بالقران ويصدق بالكهانه ومن لم يصدق بالقران كان كافرا والعياذ بالله. ولا يمكن ان يجمع بين الجدين ان يصدق بالقران ويصدق بالكهانه لان هنا جدا لا يمكن ان يصدق بالقران كذب الكهانه ومن صدق بالكهانه كذب القران. الأطاعة كاملة وفقه بما يقول وقد صلى ويعيد معناه في الجامعين وظاهر هذا أنه كفر مفرد من الملة ورد الآن كما ذكرنا أنه لا يجتمع الإيمان بالقرآن والإيمان بما يقوله الكهان وقف بالقلب. عن احمد بن سعد رضي الله عنه في هذا الكلام وروى انه كتب نفسه في الجاهليه ولماذا انه دون ذلك وفيه قول ذلك التوقف وان يقرا الحديث كما جاء من غير ان يفكر بالكفر الاكبر او الكفر الاخر فنقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم توفي من اتى عاتاه صدقه لله فقد صار بوالده على محمد. ما هو معنى الكفر؟ واسكت عن هذا واسكت عن هذا وعن هذا هذا قول توسط ولكن الظاهر والله اعلم هو القول الاول انه كفر وفي دنياه لانه لا يسمى التشريك بدعاء التشريك بالكهانه لان الله ابطل الكهانه يعني الله ابطل الكهانه واخبر عنه ان عنده الشياطين فمن صدقها وصودها ما يصادر عند الله كفر اكبر هذا هو الظاهر من الحديث كلامه خطير جدا حديث من يجي مسلم من فقد النبي لا تقبل ثلاثه واربع يوم اما حديث ابو هريره فاذا اضاف الى النبي التصديق حصل الكفر بوعود على وحي وهذا اسد من عدم قبول الثلاث اربعين يوم وعلى كل حال فلم يستطيع من جده وقد صور بوعود على محمد رواه ابي داود قال من الاربعه وصححها الحاكم وقال على شرط الشهرين من اتى عرافا او كاهن وهذا جمع دوله في العراف والكاهن فاذا جمع دولهما فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات بسبب ما تقول عليه الشياطين وان العراف هو الذي يخبر عن المغيرات بسبب الحبس والتخمين والقط في الارض وما يشبه ذلك فاذا ذكر الاثنان جميعا فمن كل واحد منهما يعلم انه اذا ذكر الكاهن وحده دخل فيه العراف واذا ذكر العراف وحده دخل فيه الكاهن الا ان الشارع تعقب من قوله في نسبه هذا الحديث الى الاربعه فقال ليس في السنن الاربعه وانما الحديث من روايه احمد يا ابو حسين وقال الحاكم انه على شرط على شرط الشهود وحديث القانون هو ما ليس في السنه من اتى عرافا او كاهنا تصدقه الى وصول فقد صبر بما عنده على محمد صلى الله عليه وسلم هذا فيها ان الاتيان العرافين والكفار سواء وان الاتيان العراف والاتيان الثاني سواء لا فرق بينهم وهذا مما يقرب ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه عن العراف اسم عام يدخل فيه الكاهن واهله فنفى عرافا او كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك ما يقرب انه لا يمكن تصديق ما انزل على محمد من القران والسنه وتصديق الكهانه لانه لا يقبل وبالبال لا يمكن العلم ولا يمكن ان يكون الانسان مؤمنا بالله ومؤمنا بالطاغوت وهذا يقول في حال المكان هو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنقص بالعلوة الوسطى ليس الصالحة لا يمكن ان يكفر بالطاغوت ولا الايمان بالله لا يصح مع الايمان بالطاغوت ابدا من قبل سبحانه الكفر بالطاغوت على الايمان بالله فهذا معنى قوله اشتهر بما رجع على محمد صلى الله عليه وسلم لانه يجبان لا يجتمعان على ذلك. قال رجل وهي ابو يعلى ابو يعلى هو ابو يعلى الموصلي ابو يعلى الموصلي الامام الصاحب وليس هو ابو يعلى الحنبلي وهو ابو يعلى الموصلي أما معنى الكلبني هذا مهتم فقيه أصولي. أما معنى الكلبني هذا فقيه أصولي. أما ظلال المسلم فهذا محدث. وله مسلم بالمشهور. يصلى مسلم أبي يعلى وقد سمع الكلب لله. قل الآن مسلم الإمام أبي يعلى. أبي يعلى بطلب الجن عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل عالم الصحابة قال يغلل أبي يعلى عن ابن مسعود بطلب الجن عن ابن مسعود مثله أي مثل حديث أبي هريرة مثل حديث أبي هريرة فلقى الله على الطاهرة فصدق من المعصوم اتهم بالنبي على الوسيط ثم عنه موقوف على ابن مسعود ولم يصح هو النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما كان من كلام الصحابه الموقوف ما كان من كلام الصحابه فهذا يؤيد ما صدق والاحاديث كلها تدل على تحريم اللهو والجهاد من الكهان والعرافين وتصديقهم بالواقعين بقيت تنبيهة كثيرة وهي أن المصنف رحمه الله في حديث الذي قاله الأربعة والحاكم وثقفه قال على ستة ولم يذكر الظاهر على حمد وبين باسم الثالث يقول هذا الحديث من رواية ابن ماجه على اسم اليمين المصحف هو عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله رضي الله عنه رغم الحديث الذي قاله دلت هذه الاحاديث على مثال المساله الاولى بطلان الكهانه ومشتقاتها من الحراسه غير ذلك دعاوى عينهم وان هذا كله باطل لان العود لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وما يعلم من في السماوات والارض الغيب الا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه لو كنت اعلم الغيب لاستكبرت من الغيب وقل لا يعلمه الا ما علمه الله عز وجل من غيره عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من يظهر من الرسول فانه يثبت ايمان يدين ويكون في قد يقدر الله تعالى بجلاله على شيء من الغيب من اجل اقامه الحجه على الخلق وتكون معجزه تكون معجزه لهذا الرسول لكنه لم يصل الى ذلك واستمع الى الله اتباع الله له على ذلك المثل الثاني في حديث جليل على وجود تكذيب الكهان ونحوهم على وجود تكذيب الكهان ونحوهم وأن لا يقع في نفس الإنسان أدنى شك في فضلهم ومن صدقهم أو شك في فضلهم أو توقف فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لانه يجب الجزء لتضرهم وتفرقهم او شك في صدقهم وكذبهم او توقف في ذلك فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لانه يجب الجزء لتضرهم المساله الثالثه كل دليل على تكريم الجهاد والكهان ولو لم يصدقهم يوجد فيها دليل على تحريم الجهاد والكهان ولو لم يصدقهم وانه ان فعل ذلك لم تقبل له صلاه 40 يوما فكيف اذا حرم الجهاد له كم 40 لا تقبل صلاه 30 من عيال الجهاد المساله الرابعه فيه دليل على ان تصديق خبر الكهان كفر بما انزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قل انزل الله على رسوله هو الكتاب والسنه. انا هو الذي انزل الله على رسوله الكتاب والسنه. كتاب القران والسنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لانها منزله من عند الله. معانيها وحي من الله والفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينفث عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله منزله من عند الله. عنها لا يخبر الا بما اوحى الله تعالى اليه. هذا ما تدل عليه هذه الاحاديث. المساله الخامسه تدل هذه الاحاديث على وجود تدل هذه الاحاديث على حديث على وجود معاقبه الكهان ومن يذهب اليه من قبل ولاة الأمور. على وجود معاقبة الكهان ومن يذهب إليه عن طريق ولاة الأمور. وذلك لإقامة حكم الله عليه حكم الردة. إقامة حكم الردة على هؤلاء الكهان وعملائهم الذين يترددون على وجوههم. ويستفادونها إن شاء الله إلا قتل. لأجل راحة المسلمين من شرهم ووقاية المجتمع من خطرهم. لأن خطر الكهان المجتمع خطر شديد يطغي على عقيدة التوحيد وينشر الخوف والرعب بين الناس. لأن هؤلاء الكهان يرهبون الناس بما يقولون لهم من الكذب والوعيد والترهيب حتى يخيفوهم. فما قال الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا عن خوفهم. وهؤلاء وجودهم في المجتمع يسبب الإرهاق ويسبب التشويش على عقول الناس والخوف. وهو وجود الكذب والشر حتى يصبح الناس في خوف وقلق على ساحر الإهلال على ساحر الإنسان كذا وكذا. كيف يصبح يقول له: أنت رجال صاحب رهبان عن من الكبار، رهبان يسوي المبتلى، هذا الخلق، تعطي سوى السرية ليحكم الخلق. فيصبح المبتلى في خلق عقليه. خطر كبير على مجتمع المسلمين، يجب راحة المسلمين من شرهم والقضاء على حكمتهم. فقال الله: وإياكم شرهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل وتجنبه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الشيخ: ما حكم اتى شاهدا عن جهل وهو لا يعلم فقال الحديث من اتى بشاهد؟ يقول قال الانسان جاهل ما درى من شاهد علم صبي وعلم عارف ما درى من شاهد هو لا يعلم بالجهل. لكن إذا علم لا يجوز له الذهاب مرة ثانية. أما إذا كان يعرف أن يجتهد لا يجوز له الذهاب إلى الجهل. هل يستطيع الجن أن يرقي أحد على الحاسد أن يمر المؤمن المؤخر؟ وهل يستطيع الجن أن يدخل في المقبل الذي يتقصر بالأذكار وقراءة القرآن؟ الله سبحانه وتعالى جعل ذكره حكما للشياطين. المسلم الذي يذكر الله ويستعمل الأوراد الصباح والمساء وكذلك تحافظ على صلوات ولا سيما صلاة الفجر في الجماعة هذا يحفظه الله سبحانه وتعالى ولا يتسلط عليه لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن لأنه يتبع في ذمة الله عز وجل وفي قسم جميل. لكن إذا غفل عن ذكر الله أو نسي فقد يتسلط عليه الشيطان ولو كان في الأول يستعمل الجن والذكر لكن لو نسي أو انشغل عن الذكر أو الجن فقد يتسلط عليه الشيطان لأنه وجد ثغرة يدخل منها. وملابسة الجن لبني آدم ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها أحد هلهة الثلاث. السبب الأول أن يكون الأنس قد مر الجن وألقى عليه شيئا ثقيلا أو شيئا حاضرا فأصابه فالجن يقف من المسلمين لسبب ما تصادره. الشيء الثاني قد يكون الجن عتق، عتق الانس عتق جرى عتق، فيلابسه من اجل العتق. والشيء الثالث قد يكون الانس الجن عبث بالانس من باب العبث والاذيه، يقول كما يعمل الصبيان النار مع الطريق، اذا مر احد مع الطريق الصبيان يخلفونه يقولك، كذلك سفهاء الجن قد يؤذون الانس من باب العبث والتعدي فقط. وكل هذه الامور يعصم منها باسم الله سبحانه وتعالى والاستعانه به، استعلان الملك والاكثار من تلاوه القران وعدم الغفله عن ذلك، ونازله الذكر ونازله تلاوه القران، فالمحافظه على صلاه الجماعه. الشيطان انما يتسلق على الانسان اذا انفرد عن الجماعه، وكذلك اذا تشهد في صلاه الفجر ولم يصلي مع الجماعه، يعني جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله حتى يمسي، وهو في ذمه الله حتى يمسي. فصلوات الخمس والمحافظه عليها مع الجماعه هذا من اعظم الفروج التي تعصم الانسان من الشياطين. واذا زاد عليها شيء من الانصار تلاوه القران فهو زياده خير. إذا ماذا كان يقول بسيئته هل يجب الصلاة ما هو أخاري؟ على ما الواجب ولا يكفر لهذا وليس بثالث، ويكون عليه الوحيد والإثم إن شاء الله غفر له وإن شاء عذره. صلاة لا يعيد هذا، أنا لم أمر بالإعادة، وإنما كل من الصلاة ويمكن من الثواب، وإنما في الحديث ما يدل على أنه يريد الصلاة. نعم، لم يقل الحديث فقرت صلاته حتى يؤمر بالإعادة، وإنما قال لا تقبل له صلاة، هذا يعني من جهة الصواب فيما بينهم وبين الله عز وجل. قال شخصا ينطلق عليه إلى العراف ولكنه يسمي نفسه طبيبا وتظهر عليه علامات الصلاة من الصلاة مع الجماعة وانتهاء الحصار من السلسلة كل جمعة، فهل هو جزيرة متولي تعالى لك من يسمى طبيبا؟ العراف ليس طبيبا، العراف الذي يبدع علم الغير ويقنع عن الاشياء المفقوده والاشياء الضائعه والاشياء البعيده، هذا ليس طبيبا، هذا فاهم. طبيب الذي يعالج بالادويه الظاهره، الادويه من العسل او من العسل او من الثلج، او يعالج بالادويه الطبيه المعروفه عند الاطباء، هذا هو الطبيب. الطب معروف، طب لبن او طب ثاني مثل ما هو عند المستشفيات، فلا هو الطب. أما الذي لم يسبق له دراسة ولا معنى ويخبر عن المغيبات والأشياء المفقودة والأشياء الضائعة والأشياء البعيدة، هذا لا نسميه طبيبا، إنما نسميه ساهرا. ولو كان يصلي ولو كان يذهب إلى الحرم ياخذ عمرة، هذه أعمال باطلة، هذه الأعمال تكون باطلة، لأن الإنسان إذا تعاطى شيئا من الشركيات أو من نواقض الإسلام تبطل أعماله، ولو كان يصلي ويصوم ويخرج وغير ذلك، لأنه لم يبني على عقيدة صحيحة وعلى أساس صحيح. لا. طبعا يا شيخ، ما رأيك في الدين بالمقولة الثانية إن المادة لا تسمى ولا تستحدث من العلم؟ هذا كلام باطل. الأسماء كلها خلق الله سبحانه وتعالى، هو لما وجدها من العبد، فليس هناك شيء لا يسمع، وليس هناك شيء لم يوجد من عدم، ليس هناك شيء يعني مستمر الوجود لا بداية له ولا نهاية له إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عداه من المخلوقات فلها بداية ولها نهاية لا شك. وقد يخلق الله شيئا يبدعه منه، جنه الله خلقه من الله لحوام، لكن لهما بداية، لهما بداية، أما النهاية فلا نهاية لهما لأن الله خلقهما للدوام والبقاء. وما يكفيها أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه كفر بهذا تعارض مع عصمة الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قول المعتزلة. ما الذي يقولونه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه استحل، الرسول صلى الله عليه وسلم تصيبه الانهار يصيبه الجوع عليه الصلاة والسلام حتى يربط الحجر على بطنه بشدة الجوع، يصيبه المرض، يصيبه الصداع، يسعى إلى المسجد السبق للجهاد في سبيل الله، فهو مثل الناس من ولد بني آدم يصيبه ما يصيبه، والأنبياء كلهم كذلك عليه الصلاة والسلام، هم عندما أذن بني آدم وتصيبهم الأمراض، والسفة مرض مرض، ولكنه لم يؤثر على النجومة ولم يؤثر على العصمة، لأن هذا لم يصل إلى العصمة والنجومة، فإنما هذا مرض جسمي فقط، مرض جسمي فقط كسائر الأمراض، وهناك فرق بين ما يؤثر على العصمة ويؤثر على النجومة، هذا لم يحصل في الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لأنهم أصلون إلى يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. ولا يؤثر على هذا لا شياطين ولا سحر ولا شيء. اما اجسامهم هم سيتعرض للامراض، يتعرض للاثار كغيرهم عليه الصلاه والسلام. السحر مرض وقد شفاه الله منه فلا يشفيه من الامراض. ظاهر الخليل عليه الصلاه والسلام ماذا يقول؟ اذا مرضتم فلا يشفيه. بل على ان الخليل عليه السلام مرض وان الله سيشفيه. فالحاصل ان الانبياء ومنهم وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم تصيبهم من الامراض. فمن ذا عنك استفدت ولا مرض في الجسم؟ لا. من ذا بينا ان رايكم في الشارع انه تعالج بالصدق العربي وان بعض الناس اذا ذهبوا الينا ياخذون معهم مثليتهم، فهل هذه المراه تعتبر من الرهيب؟ نعم، هذه تعتبر من المساومين، قد لا تكون من الرهيب، قد تكون مساومه. تعتبر الناس بالذبح لغير الله، فاذا اعطاها وذبحوا لغير الله فإنهم امتحنون ويستنبطون لو يستنبط، وقد يحصل لهم ما أرادوا من الاستفادة إلا بالفكرة والاستدراك. الحاصل أن هذا فيه الذهاب للعباس وذبحها طاعة هذه المرأة، هذا من السر ولا يجوز أبدا، وليس من العباد الذات، هذا هو من العباد ذات الذات أو من العباد أو ذات الرجال أو ذات الدين، ليس من العباد، هذا ذبح لغير الله سر. لا. أي كرامة تزيد مع تأخر الزمان، أي كلما ابتعدنا عن أهل النبوة تزيد الكرامات في جيوش المؤمنين. هذا الجهاد كرامات بيد الله سبحانه وتعالى، يفعلها ويجدها حيث يشاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فهي لا تكفر في زمان دون زمان، أو كلما قل الإيمان قلت الكرامات، لا، هو صحيح هذا. فهذا ليس بصحيح، بينما كما قلت في الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكرامة تحصل إما لحجة في الدين وإما لحاجة في المسلمين. تحصل الكرامة من أحد أمرين، إما لحجة في الدين، مليون يكون حجة بها على أعداء الله، وإما لحاجة في المسلمين، كما لو احتاج الناس إلى المطر أو احتاج إلى الشيء فدعا الله فأجاب الله دعاءه وأنزل المطر في الحال، هذه كرامة، حاجة الناس إلى هذا. نعم. يقول تفسير الأحلام أنه يعتبر فعله على الإحسان؟ لا، تفسير الأحلام ليس من الإحسان، هذه معرفة يعطيها الله من سأل من عباده دراسة. المعبد للرؤيا ينظر في حالة الرائي وجلوسه وملابساته، وتعبير الرؤيا ليس حكما قاطعا، وإنما هو تصور قد يقع وقد لا يقع، قد يصير بمعذر وقد لا يصير، ليس حكما قاطعا، وانما هو تحري فقط، قد يصير وقد لا يصير. قال ناتج عن دراسه وعن دراسه لحاله صاحب الرؤيا وملابساته، فيستنبط منها هذا المعذر، يستنبط منها تعبير الرؤيا. نعم. اليوم مرئتكم توضيح حقيقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزءا من 40 جزءا من النبوة. هذا للعلماء ذو كلام طويل، ظن الحافظ بن حجر في فتح الباب ذكر أكثر من 40 قول بمعنى هذا. الحاصل أن هذا صلى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من النبوة، لأنها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت من حلق الصورة، أول ما بدأ بالرؤيا عليه الصلاة والسلام. وهو من الأمور الباطلة في الأمة هنا، لا تكون كفار وراء الرؤية فقط، كما حصل للملك في عهد يوسف عليه السلام، رؤية الملك بعد يوسف لها رؤية صاحبة للسجن، قد تكون الرؤية من ثاني أيضا، فالرؤية هذه من العجائب، هذه من العجائب الروح التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما رأي مولاتكم في كتاب تحكي عن أقلام المسلمين؟ هذا أول متعلم فيه، وما سألني إليها فلا ولا يلزم يصلى فيه يقول صحيحا، الله أعلم بذلك، لكن لا نثبتها أنه للمسلمين. الذين قدموا للمسلمين لم يذكروا هذا، ولم يكن في عهد المسلمين تعليم في الكتب، لأنه هو التابعين، عهد التابعين ما خطر تعليم الكتب، وإنما كان الأمر واضح يتلقي ويتحمل في وقتها. نعم. هل يقلد العراهون بالنهار وهم لهم يقلد؟ هذا نعم، هذا مهم كله يقلد. الكافر إذا تاب تاب الله عنه، كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قلت لك. هذا مهم كله إذا تاب، أما إذا ماتوا على استهانة هم مشركون. هم مشركون، حكمهم حكم المشركين. نعم. ما صحة الحديث الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء لا يقبل 40 يوما من اكل لقمه الحرام؟ لا اعرف هذا الحديث، ولكن جاء الحديث الصحيح في الرجل الذي استبرت على عظم وابن يديه من السماء يا رب يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغبي بحرام، فان الاستجابه لله هذا الحديث الصحيح يدل على ان اكل الحرام يمنع قبول الدعاء. أما تحديد الأربعين وتحديد النقمة وما أشبه ذلك يحتاج إلى دليل. ما تصور الناس في خلال الأربعين يوما التي أتى من العرافين فيه؟ أنا قلنا إنه مسلم، حكمه أنه مسلم، لكنه متعرض لهذا الوعيد، متعرض لهذا الوعيد لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لم يخرج من الإسلام بذلك، لكن عليه هذا الوعيد. يوجد بعض من الناس انهم يسالون عن الناس عن الله الاعداء ويكتبون لهم خالقا ذات الارض لان فيها او صلبة او تقليه ويكون ذلك احيانا بينهم وبين هذا الموضع او بيئه مكافاه بعيده. هذا لا مؤثر، مساله معرفه مواقع الله في الارض لا مؤثر، وذلك لان هؤلاء يستدلون بتربه نوع التربه يدرسون التربه وينظرون فيها فيعرفون مواقع الماء الارض اللي فيها ماء والارض التي ليس فيها ماء من التربه اعطاهم الله معرفه هذا. الجيولوجيون الان اصبحت الجيولوجيون الان يدرسون التربه ويعرفون المواقع اللي فيها بترول والمواقع اللي فيها ماء والمواقع هذه اطلع الله عليها الناس وجعل الله لها علامات يعرفها المختصون، فهذا لا باس به. لكن بعض الناس يبالغ في هذا يقول هو المجال من الجهه الفلانيه والماء السلم والماء كذا، هذه مبالغات هذه مبالغة، ولكن الأصل أنه شيء لا أقول لا إنكار له، لأن هذا ناتج عن دراسة ومعرفة التربة. الله تعالى يقول إن في ذلك لآيات للمتوسلين، هنا في ناس أعطاهم الله دراسة إلى نظر في التربة ونظر في الجدار ونظر في الأشجار التي في الأرض يعرف ما فيها من السموم، وهو ليس عن يقين، هذا ما هو عن تحري، إنما هو عن تحري قد يحصل وقد لا يحصل. نعم. فالحاصل اننا لا ننكر هذا ولكن لا نبالغ فيه ونصدق كل ما يقال. نعم. انا يجوز قول غير المسلمين من المسجد بشركة العمل في اصلاح من الحصون او اصلاح الثروات. مسألة خلافية بين اهل العلم، فانه لا يجوز مع وجود مسلمين يقومون بالعمل. اذا كانوا هناك مسلمون يقومون بالعمل فلا يجوز بقول الكافر المسجد، بقوله تعالى اولئك ما كان لهم ان يدخلوها إلا خارجين ونظره ممن منع مساجد الله ويذكره يركض وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خارجين. عند هذه الآية اختلف المفسرون في دخول كفار مكة، والصحيح أنه يجوز للكافر مثلما كان يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده المدينة، وربط صلى الله عليه وسلم أمامه بمثال المسجد لما جيء به أسيرا وهو كافر ربطه بالمسجد إلى أن أسلم ودخل في الإسلام. فما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران، نصارى نجران دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فالجواز يجوز بالحاجة. أما دخولهم من غير حاجة إذا وجد في المسلمين من يقوم بالعمل فإنهم لا يدخلون المساجد إلا مثلها وخروجا من الخلاف. ما حكم أن تسافر المرأة بسافة يوم كامل بمنطقة من الأخرى ولا يوجد معها إلا طفل عمره 17 سنة علما بأن المنطقة التي سافرت منها لا يوجد

الشرك الحضاري هو الشرك الحاكمية